الله الله تعاليك يا شيخنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صدرك يا رب ما شاء الله ما شاء الله جميل الله الله وانا سبحان الله عليك يا سيدنا ان شاء الله يشرح صدرك. اشرح صدرك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. ولا يملك اشرح صدرك يا رب. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. Amen. صدق الله العظيم.